أجاب الناطق بلسان لجنة التوحيد السلمي للوطن عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 29 الخميس فيما يتعلق بأن الشرذمة الخيانية العميلة الكورية الجنوبية تصرفت تصرفا متعجلفا يفتري على المكانة الدولية لجمهوريتنا. ذكر الناطق أن وزير الخارجية العميل يون بيونغ سي ألقى المزاعم يوم 22 من هذا الشهر في حلبة الجمعية العامة للأمم المتحدة متشتقا بأن جمهوريتنا تخالف قرار الأمم المتحدة بصورة اعتيادية، فلابد من مراجعة مؤهلاتها بكونها دولة عضوية للأمم المتحدة. إن مزاعمه من هذا النوع ليست إلا سفسطة باطلة والناتجة عن اليأس والانهزام المتمثل في استحالة منع تعزيز قواتنا المسلحة النووية بأي عقوبة وضغوط، مما يغدو اعترافا على ملأ العالم بفشل ما لجأت إليه شرذمة باك كونهي من ممرات العقوبة والضغوط الشرسة على جمهوريتنا بالتواطؤ مع سيدها أمريكا لحد الآن، كما إنها تدل بجلاء على أن العملاء يقعون حاليا في ورطة ومأزق حرج لا مفر منه. تتعنت الشرذمة العميلة علينا متشتقة بما يسمى بمخالفة قرار الأمم المتحدة والاستهزاء منها، غير أن أمريكا والقوى التابعة لها مثل شرذمة باك كونهي الخيانية هي بالذات تدوس بالأقدام ميثاق الأمم المتحدة في فضاضة وتعبث بها. إن أمريكا وشرذمة باك كونهي التي تجري سنويا المناورات الحربية النووية الكبيرة والمسوبة إلى جمهوريتنا وتزج بوسائل التربة النووية الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها وتهددنا بها بلا انقطاع وتأتي بخطر اندلاع الحرب النووية هي بالذات مجرم يهمل المبدأ الرئيسي لميثاق الأمم المتحدة والخاص بوجوب ضمان سلام العالم وأمنه إحمالا سافرا ويسخر من الأمم المتحدة. لا يوجد ثمة بند يتهم بالتجربة النووية وإطلاق الصاروخ الباليستي للدولة ذات السيادة أو ينص عليها كمخالفة القانون في ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، وكذلك لم نعترف قط بقرار لصوصي اصطنعته أمريكا والقوى الطائرة في فلكها ضد جمهوريتنا بإساءة استعمال اسم الأمم المتحدة. ومن الطبيعي كل الطبيعة أن ينفجر حتى من داخل كوريا الجنوبية التنديد والاستهزاء القائل بأنه أمر جاهل وطني يخرب بيته بيده بشأن مزاعم يون بيونغ سي الذي لا يعرف إلا الدبلوماسية المتوسلة بكونه خادما للبيت الأزرق. مهما تكلمت الشرذمة العميلة بجنون لا يمكنها أن تمنع أبدا ارتفاع المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا التي تظهر جبروتها كدولة نووية قوية في الشرق على مر الأيام.